إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، خوشبستان ورزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوفيق إخوائي قولاء بردوام لا شرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. لو بابا أو آياتان من رافكر بيارمتي خواهي قولا باشان حديثي يكمو حديثي دوم من باسكر حديثي يكمو ويكفتن دي فتن رؤدا وفتن كان زور حديثي دوم جبريتي بولا ويكا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم جاري كان سلام نوجك إداتو بخيرا بسر خلق هنغاوني و أو حديث إيش ما خنتو هاينا حديثي سيما حديث كي جابرة كافر مي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلى آخره. بيشو بيش مسار حديثي سيما هنك برا وحالي بوبن كاوتم بيغمري خو علي صلاة والسلام بيناوا بسر ملي صحابي لدواي نيوجكا أو أسلوبيك لزباني كردي بكاري هنري بيناوا بسر مليا بوا تايدي كا بسر سريانا هنگاوي ناو يعني هنگاوي ناو بسريانا بسر شانيانا بويا بي او تري بسر مليار روشتوا نقبو معناي قاتشي لسر شاني صحابة كان دانا بي او يا خلق بيني بي انا بسر شاني براكيا يعني هنگاونا بسريانا مبسكا ألوبو. حديثي سيمي أنبابو حديثي إجمال النواتي أم كتابة أفرمي لجابري كوري عبد الله بيشتر باسي أم بياو برزمان كردوا أفرمي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بياك بيغمري خواي والصلاة والسلام خواي لسربي للروجي أحدا أم بياك يا أهل علم خلافي هنا ألين عمري كري حمامي جموح عمري كري جموح أنصاري إيكا كلا صحابي كان بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم ألين أو بياك أبوه بلام للراسية أو إشكالي الدروس تكالى سلامة أو تاني عمري كري جموح لشر بدرة شهيد بيت والله تعالى أعلم أو مشورة لا سيرية أفريد بيأيك ببيغمري خواهي ود عليه الصلاة والسلام بيأيك ببيغمري خواهي ود صلاة والسلام خواهي لسربي لا روجي أحدا يعني للشر أحدا أحد بو شوينة أو تلك شركي تيا رويداوة بهوي بوني شاخيك لو شوينة بهوي بوني شاخيك لو شوينة بوي بيأيك تري غزوة أحد شري أحد لبر شوينة كابو شوينة ونامن راوة. أفرمي أرأيت إن قتلت فأين أنا يا رسول الله أقل لم شربوا كجريم من لكم برسيارك لمصيري خوي خمي مصيري خوي أخوة أبيها مومان خمي مصيري خوي مان مان بي خمي عاقبتي خوي مان مان بي خمي آي دود واروجي خوي مان مان بي آي عاقبت مان بخير دبي بشر دبي هربويا صحابة وابن بياوتشا كانوا سلفي صالح ما لسل أول رويشتون هربي مالك كوري دينار دي قرن ولا شونوجا شونوجي كردوا وتويتي اللهم إنك تعلم رشي خوي قلتوا فرميتي اللهم إنك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار فأي الدارين دار مالك بن دينار اللهم اجعل الجنة هي داري هي داري ومقري وقراري. خواهي جانتو زاني كي هاولي بهشتو كي هاولي دوزخة كي بهشتو كي دوزخية خواهي مالك من مالي بهشت به خواهي جان مالك من بهشتي بويا أبي مسلمان خمي عاقبتي خويبي جاري كتري أن لا حديثك أتوك طبراني روايتك وكمرق لأهل علم أفر من بمجموع طرق كي حسنة عائشة فرمي رضي الله عنها كابريا كات خزبتي في أغمري خو علي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كات يقل مالي خو ما نبم ظلم تنبي كبيري تو أكمو بتاقتهم أترسم أقر بمرم وبشرم بهشتو أوسا بدي دهار الشاد نبم وطول بهشت برزكاني لقلب يغمر برزكاني أترسم بديدار الشاد نبم يا رسول الله بويلة مالك بيري ديدارتك بيري توك مظلمتك يا رسول الله حزم كربية ما خزمتت الله رسولي خواه صلاة والسلام خواه لسر بي قويلم قرمي دلاء بي كا لا خوشويستنا دكولي بيدنغ بي هتاوكو أوندي خواه تعالى سبحانه أو آياتنا داء بزيني من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بويا أبي هم من صلمانك خمي مصيري خوي بي خمي آين دي خوي بي آية لبهشت يا لدوزخا آية مرد لا كم لو دو مالية لمالي بهشت يا لدوزخا لقبركية باخك لباخكاني بهشت يا الشيوية كالشيوية كاني آقر بويا فرمي يا رسول الله أقرب كجرين فأين أنا من لكم رسولي خواهي صلاة والسلام يخواهي للسربي فرمي في الجنة ولا بهشتي أفرمي فألقى تمرات وكوهي شن خرمايكي كم بي جمعي قليا نفرمي فألقى تمرا كأكلا دوسة وتجبي فرمي فألقى تمرات شن خرمايكي كم بولنا ودسيا أوها وكل رويتي ترى هاتوا تمشي خرماكينا ودسيا كردوا لذلك فرمي خرماكينا ودسي برق داوة كنا في يدي ثم قاتل حتى قتل لذلك تلك بوم قران وفرمي تما شي خرماكان يدسي كردو وتويتي بجيم تاونا أو خرمانا أخوان بابا كمان بابي بلا كردن لكاري خيرا أمش تما شي خرماكان يدسي خويا كاو بهشتي شاوري كاو بهشت شاوريم كاتا أو خرمانا تواكم يعني كان دقيق بهش تاوري من كاو بزانم لا بهش نبوستم بلنكم فرمي خور مكان بركده خور مكان بركده عليه والله إنها لحياة طويلة والله أقر بجيم إن أنا فرمي والله أقر بجيم هتاوكو أو اندي أو خور ميانا أخم أو جياني كدولو دريجة بيا خور ما كان بركذاب دس كاب الجهاد وتيكوشان لبناء إخوة فقاتل حتى قتل حتى أقول لبناء إخوة دكوجري سبحانه وتعالى بيا صحابة كان أوها حريص بن وصول بن لسر كاري خير وبلا كردن ومبادرة ومسارعة ومسابقة بيش بركي بلا كردن منافسة كردن بكاري خير بيا بيت شاول الصحابة كان في غمر إخوة كين صلاة وسلام إخوة لسر بويل الرزكان بيغمري خواهد فرمي عليه الصلاة والسلام هناك كسيق لرزي كم تشوله خود بيندس بيش خريبك ومنافزة بك وكالي خير تو بيشتر برو الرزي كم وي أجل كدسي تو بكويل الرزي كما بوي أهلي علم با بيش بسن بو آيات حديثاني لباري مبادرة ومسارعة ومسابقة منافسة وهات وكالي خير الله الإنسان لكالي خير تشاوري بلان بلكينك بويا عرزم كردن لا سي كم درسي أم بابيا باب في المبادرة إلى الخير أو إلى الخيرات عرزم كردن كإنسان بي مبادرة ومنافسة ومسابقة ومسارعي بوخ بو لدينا بي نقل دنيا نالي هاو سي كم دو قاتم من بويا قاتم نالي هاو سي كم دو خانم من بويا خانم هذه مسارعة فلا كردني بي لكاري خير أفرمي حديثي شوارم عن أبي هريرة رضي الله عنه لدرس كاين تلباسي ما كرت قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أغاتي خزمتي في أغمري خواه صلاة والسلام إخوة إلى سلبي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أعظم أجرا شي صدقة يا أجرك الزور قوري لبيت ثانا كم حديثة لبخاري ولا مسلمهاته حديثي في جدي سانا متفق عليه لبخاري ولا مسلمهاته أي الصدقة أعظم أجرا شي صدقة أجرك هي قولت له أما بلقي حرص الصحابي تدايا بكاري خير سوري الصحابة دس بيشخري الصحابة بكاري خير شي أجرك هي قولت فرمي أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أفرمي باشترين صدقة وقولترين صدقة وتاني صدقة بكي لكاتيك توتن دروستي وحزجناك ببخشي رزيلي شد قريبي بخشي ألو كاتبي بخشي أو باشتني صدقية ليرة سرن جدا باسي أو كسيكر صدقاء دا نتشو باسي أو كسبك صدقي بي أدري وكوهي بيدي تا هتيوي باشتني صدقية بيدي بباوكت باشتني صدقية بدايك ديابة خزان ديابة منالكان تو أمانهم ينخير فرموي بيدي با كسيك بهجاريك لكاتيكا كا يا بي بخشي صدقات بدي لكاتيكا تو صحيح وشحيح تندرست ولا ساغي رزيلي شد قريك اني بخشي الو كاتبي بخشي حبي مال ديا خوشويستي مال رجله بلا رته بي بخشي وهل وها رزيلي تقري الو كاتب ربي بخشي تخشى الفقره لحالتك الى فقيريه ترسي باشا من او ايهما مليون دينار اي 600000 بجمع فقيره خو باركم 600000 تخشى الفقر وتامل الغنى كل دي امستها 600000 بدم باش اخوا 600000 خص شويني اما باشتري صدقه نكبروا شي ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم دواي بخيت صدقه نقي حتى وكون دي قشتكاتي سلمك لسرجاك كوتوي هذا ابن سن دفتر يكبو مزقو دانن دفتر يكبو فلان شدانن دفتر يكبو فلان فقير دانن دفتر يكبو فلان شدانن فلان كز اواني في ابدن سبحان الله يعني هر بويا تنجار عرزم كردون صدقي تندرستي لصدقي نخوشي باشترا توبي قنج لتوبي بير لا يخوى خوشي السرا على بر اما تاني واد الله تماشاكي او خير الزوارة او اعظم الصدقاء ببيوي بلا يوي سلام الصدقة بس أو صدقي سلام رجل لك كتو نشي بخشي هر أمري نشي بخشي هر أميني تعز تواب شو كتو هيج أمي دك دوب هرنا ما شيء سودي كي يبوتو بس بيم بلا حتى لش ساغة بولا شيء خوي أيوة ناي بخشي حتى سياري بي لي أخره أيدا تسياري كو خوي لي أخره كتوانينا من السعر اللي بخور أو سيجب بخشن حتى توانات هيا لما لذات شيء جوا لقري أنت ما لذات كتوانات نما وما لذات شيء جيبو توان ما لسر جيجا كوتي أو سبب بخشن بدنا فلان كاس بومز جود مدرسة دروس كان بردية دروس كان فلان شد بكان فائدة شيء أي فائدة وهي كتو لكاتي تندرس ببخشيتو أفرمي حديث بينجم عن أنس باسي أنس من كردو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفا يوم أحد لروجي أحد آش مشيرك قرب دسوا فقال ما يأخذ مني هذا كي أمش مشيرم لي ولا قري كي أمش مشيرم لي ولا قري نفرمو بشم مرجي با شو الشرطية فرمي ما يأخذ مني هذا كي أمشي مشيرم ليه لورد قري فبسطوا أيديهم الله هركس يقول سيد يا جكر بيا ثأو كل إنسان منهم يقول أنا هركس يقول من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باشان دوم جار فرمي فما يأخذه بحقه كي حقي خوي في هذا أم جارا هر والقرتني أقنيش مشيرك يا رسول الله بيتو طوى أبي حقي خوي شربكي ما في خوي بيبدي إلى شرك الذنو لقتال كفار فلف أحجم القوم يعني هميا وازيا هنا بشيمان وبون دس ياندريج نكرت فقال أبو دجانة بيا يقلنيو بيا وانا دني برز وابو فرموي أنا آخذه بحقه أي رسول إخوة من حق إخوي في يدم أبو دجانة ناوي سيماك بكون يكي معروفة أبو دجانة أو بياوتانك بيستوتانا وأروات السرجيغا الله بخواه كاريكي زور مني أميدي بيبكم هر أون ده هيا كاتي اسم السرجيغا قدر يمكسي عزاكم نفسم باك برابر مكسي أو أبو دجانة كا للروايات أجيرنو أقر أم أبو دجانة بيتا شوي كان بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام نوجي بيانية صحابة كان الله أو كيبو أم شو صدقي كرت أترسي بلا من بوم يعني صدقي بعرض وناموسي خوي كرت أترسي بلا من بوم تاتش أنجالي أنجالي رسول الله من بوم شو صدق عرض لكم كلا صدق أفرين دي خوالي قبل كرت الله كاتي خوتوها وحديث كشان العلماء فرمين حسنة أفرمي خوايقا خلق بارو ما لاني ببخشن لرأي خواه بوجي هذا بين أي خواه من إيش قناوة خوايقا عرضوا ناموس مشكاوة ما وصد قبل ريتو يا ربي هل كذلكين بيالا قردني أعزائي فرمي الرسول خواه أفرمي خواه إذا لا صدقي لي قبول كرتي نفس باكي درون باكي دلت باكي بران بل بخلق حقد رقو كينو بغض دريك هذا دريك هذا الله خلاف بيأو نخوش خلاف أفرف أحجم القوم فقال أم أبو دجان أنا أخذه بحقه يا رسول الله فأخذه ففلق به هأم المشركين فرمش مشركي بردوا أي دال من المشركان مليان يبران حركة شي بهات تبرد من المشركان يدالي ففلق به هأم المشركين يعني رؤوس المشركين أي دال السليم المشركين ووش بلقية لسر شجاعته نبزيو نبرديو دليري أبو دجانة رضي الله عنه هروها هانداني رسول إخوة صلى الله عليه وسلم والصحابة كان كزياتر قربان يبدا لبيناوي دين إخوة قورية سبحانه وتعالى وهروها أبي شمشير وبكري لكافر نقل مصرع ففلق به هام المشركين نقل المسلمين دايلا كافر كان سري كافر كان في براد قوتي قد هيا كافري في بوجه مسلمان في مكوجه هيزو توانايا قد هيا روك الاولاتي كافران روك الاولاتي مسلمان مدفعو دبابو تفنو شمشير روك الاولاتي كافران ميك الاولاتي مسلمان روك كافران بوجه ما روك الاولاتي اسلام بويا درسي تدايا لا قربان دان بوديني خوا سبحانه وتعالى حديث كتير فرمي عن الزبير ابن علي لا الزبير كري عدي سيري كتير بكبكن عن الزبير ابن علي سير تنكر سبر سياريك من هيا أنبياء ورحمة بي عادتي كتا يستخلاف يوم نبيني وإن شاء الله لو داش خلاف يوم نابين ناوي هركس يبيني كالصحابة بي إلا كن يكيديني كمثلا بي ألين أبوكي باشان ناو كيديني بوشي أمبيا وكن يكيني هنا فسيالي زور آسان بس شيء توزي اللغزي كتاعي بوشي وتي عن الزبير بن عدي نيود عن أبي فلان لباوكي فلان وأنجا ناو كيبيني لبروي دايك عاشر رضي الله على منالي نبوة فلان بيو بتري أم عبد الله دايك عبد الله منالي شي نبوة لبريم الصحابين يا أما يستلك يجرت ولا أنا سيكوري مالك واضحة بسأل زول عسى تما شاك هذا فرمي عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك أنس بن مالك ابن كالدواي ناوى وهات أبيت بدلي ناوكا يا أبيت عطفي بيان يعني أنس علي ابن حكمي ناوكا ورقري دواي خوي يعني أبيت مضاف مضاف إليه أو دواي خوي هذا مضاف إليه يعني أتينا أنس يعني نحن فعل فاعل أنس كمفعول به ابنك بدل يا عطفي بيانا وهو مضاف مالك مضاف إليه أو قاعدتك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج حزة كم هموتان ظلتان واسك قصيك زور جار لوشي جار بلا بيني درسك أنا أمشتن بي وتبيتن عرضي خصوات كردبيتن أويك ظلم زوري كار بدستان كونا حل دير زمان دصلاة دهلان كار دصلاة دهلان ظلم مستمع انتي دابو يتجاري وام سرد مكاتو خلقو تاني خوزقوان بفلانكس أو كتشو خلقو تاني خوزقوان بوي بيشوتر وهكذا هتا أكو أمرو ظلم أما طبعا بغالب عليه بغالب كثير زور جاري واجبه وانا بوا بول نيسى لبني أمية معاويل يذركا تماشاكي لناكا وعمري كوري عبد العزيز ما شاء الله دو صالي بركت دو صالي هني العلماء فرمون أقر بلين ظلمي تيانا كراول هو درونك ينو بالغنك مثلا بغالبة إن شاء الله يصير إشكالك دي لسلامة زيادة البحثي أو أكبر أفرمي هاتين بلاي أنسي كوري مالك شكاتي حالي خوما للاي كرد بهوي أوهم الظلم والزور وخين ريجي واستمي بدسي حجاج ويتجي فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج يعني حجاج ابن يوسف الثقفي حجاج صالي سيونو وتراوة تشل وتراوة تشلو ياغ وتراوة تشلو بيرج لدائق بوا لا عيليكي ناصبي قولة بوا يا دروستر بلم خوي بناصبيتي قولة بوا رقي لآل بيتي بيغمري خو أبو عليه الصلاة والسلام عمله الله بما يستحق عجيب بيتي هنيك هني جار مدحي حجاجة كان لكاتك بآقالوي كحجاج ناصبي بوا ناصبي بوا كايك يكن لخراب تريني أهلي بدع يك يكن لخراب تريني أهلي بدع شون كهركسي لأهلي بدع إلا كومالي شبهو دليل كأيكن حجبه خيان بدستيانا ويا تنها ناصبين بكم الله أدلي صريح وصحيح بهوي هوا رزوين رضي أن كردوه توا زور بي أهلي بدع نوع الشبهيك يعني هر بيه أما ناصبيا كان نبي زياتر سرباري اتباعي هواشان أوانش بلام زياتر لناصبيا كان هوا ديارتره والظالتره والرنتره لعيليك يا باب المخوي بتايبت بمن دالي لسر نصب قوراء بي ولصالي نوتو بينجا وفاتك قرباني كي زول لسر دسي كوتو توا خلقي كي زوري كشتوا كفى به ذما سعيد كوري جبيري كشتوا يعني سبحان الله لبل هني مواقف وتون دينوي وهني موقف كبي يقومان حجاجيش أبي إنسان بإنصافه ولا سهل كسق سيكر هني لا يعني مشتقش لجياني هي براس بلام بيا مايا عدلي طواوتي لباري حجاج وبتعبت أو تاني أبي أجمع لو بيسلف لباري بوتو يعني أو كما مدحا لقال أو زوال الزما إن جاء لقال أو هنا تكفيرا سعيد كوري جبير مجاهد شعبي تكفير يعني قلت أنا كافرة بويا سعيد كوري جبير كشتوا كعلماء فرمون نكي له كاري مردني أو تاني أخوة تعالى بهوي جبير وغزبي ليقدر بويا شش من عمر ناكا شش من ناجي دواي كشتي سعيد كوري جبير سعيد كوري جبير كشي أكثر وفاتك هذا يوسف أما بليغ بو زور عجيب وتاربيش بو خمان الله أمان وتاربيش هربويا ناوي لقل وتاربية جكانا أهيانري فصاحته يبوه هنيك ألين حسني كسل حسني بصري وحجاج بليغ ترى ما نبيني ولا فصاحته هنيك ألين قري قري إياس وحجاج عقل رجحان ما نبيني و لسردمي عبد الملك كري مروان أبوه دوايا ويكوا مكة كاولكا أي كاتا أمير بسر عراقي شوا أروات العراق وخطبية كذا زور معروفة خطبكي لتاريخها كلا سر من برو تاري أن بودا دمتشاوي بيتشاوة توش مشيري هل كيشاوة عليه والله سيدا كم أم تريانا بيه قيشتون وشاوري لي كرنوان يعني سرتان شاوة سرتان نام وعد يهدد للا شتاني كمو عليه تري أبينم بيه قيشتا وشاوري لي كرنوان والله عاقلة من لسر حق باشا عاقلنا من راقستانا كمو بمش مشيرا بويا خندريج يقبل لسر كم تري شو بهي إنساني كشتوا لسر كم تري شو بهي إنساني كشتوا عموما وكوتم هني لا يعني مشرق بتعبتي للجهاد لبيناوي إخوة رقبوني بلان بلب كافران أما أنا براسي دول لا يعني جواني قشي جياني حجاجي كوري يوسفي ثقافي كالجياني تاريخي بحث أكري هروها خالك ترم لياد نروى كاتي كيتي جاكوجي زبير عبد الله كوري زبير بابا عبد الله كوري زبير كوجي اي كات الدالة عبد الله كوري عمر دي لمسلماتهم حديثا عبد الله كرو عمر دي أداة لا يا ألي والله بيموتي أم كارنكي سجر لي أم جاء لي والله شايتي أدم بياويكي دينداري خواناسي شون يشكري الرجوغري أو أبوي سجر دواري كاتو أقات أدم حجاج على بنير ندواء وبيتيرن بوم محاسبه باش يكم بسروا هوش بغضو سري عبد الله كرو عمر قوال بولي الحق سيحقي كردو نشتسوا بس هو خلقوا وايوتا هرشي قال حجاج بابك لا حجاج نترسوا عبد الله كرو عمر أسمائي كتشي أبو بكر عليه والله بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام دو كزدرتشن كذاب يكون مبيرك كذابك كابري ثقافية يا كابري كي أو أي كابري كوفا مختار مختاري ثقافي ثقافي مختاري ثقافي أو أي جيش توابون كدروسيكا علي أو كذابك يا كدواي ادعي نبوتي كرت خوين رجاكا وبياو كوجاكاج والله شي سيرك هم توي بويكم رجل أهل علم فرمنا سرق ساكي أسماء علي أو علي حجاج أو يبيغ مريخوا باسك رعي صلى الله عليه وسلم وخوين رجا حتى وإلي أتبوتا سنبلي خوين رجا علي فلاكا تجي حجاج أو نكساكو جي أي بوتس وكتون باسي عدالتك علي علي عمري كوري خطابة لخوين رجي علي علي حجاج كوري يوسف علي حجاج يا أبو أخوي يعني لخوين رشتون من البراندنا أربويا علي من ذات نطاقين أنا ليس دوايا علي بيهن علي والله نايم باشا ندراو أنا لي علي تي أجر نايي ببلك تراتكيشين علي والله نايم ببلك مويك يبني ربارايكيش أسمائك شيء بكرة الله أكبر خزان الزبير كوري عوام تايك عبد الله كوري الزبير أوش تانوا هاي كردوا حتى لا أجرنا لي عبد الله كوري مسعود قصي كردوا لبيه مالي خواه صلى الله عليه وسلم قصي دروك عبد الله ابن كثير لسره وقصي لبدا ونهاية السجدة برشاهم بي الله الله أجر واي وتوى لعنتي إخوة وخلقي شي لبي لعنتي إخوة وفرشتكان وخلقي شي لبي أجر فيدي عبد الله كوري مسعود دروك سلام حديثي في غمر إخواني صلى الله عليه وسلم. أفرمي وتيان هات بلا أنس شكاتي حالي إخوان كل بهي أوزل مزوري لا بدس حجاجة وأي تجن. فقال اصبروا وتي صبر تان به الصبر على الولاة أم رجك يا دوري صالي نوتكانا نوتي في غمرات نوتي كوشي زيادة كم تر تقول أوزل مزوري حجاج لدواي هشتا كانوا يتر قاتا شلو كوبا بكورتيكي هلا قميز المزوري حجاج علي اصبروا صبر بقران وتي اخرجوا يا اصبروا مبتدعا لن اخرجوا درجة يا مالين اصبروا اخرجوا الحمد لله فخر ببومان منهج من منهجي انسي كوري مالك وإستجدرت أنك بطن درك منهجي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرمي الآخر سمعته من نبيكم لبي أغمرقتان بالسنة سمعته من نبيكم ولا درسي تربوت من صد حديث لو باروات ونزيكي صد حديث كهر حديث يكشت صد حديث بطريق مختلف إلا بيت متواتر أو حديث جهس سرج بدن وتي شيب كين أي خروج نكين أي شتي فرمي اصبروا صبرتان به أرام تنبه توبوب كان بل هات ملاي حسن بصريش بتي أنا حسن حجاج زور زور المكان شيب كين لدرس حجاج بتي استغفر الله بك وتي حجاج شمشيري كأخوي تعالى سبحانه وتعالى هاوليت توقي سرتن بهوي توان تانو أم شمشير لا أنا شو باستغفار باستغفار كان استغفار الظلم إذا صلاة دار تواني خلق توانكي خد لا بتوبة كردن لايدا تواني إذا صلاة دار كان لادن بتوبة كردن لايدا ظلم وزوري ده صلاة داركان تان تواني خوتانا تواني خوتان بچي لا چه با استغفر الله أتوب إلى الله توبة كردن لا چه نك باش مشاريكي لأدر كي خلابت لكي باشتر ناكي زور جاروتوما أما حبا للسلاطينية حاشا وكلا والله أبدا أبدا أبدا فالكو لبر خاطري بيغمر عليه الصلاة والسلام كحديث كان وهذا فرمي هاتون كسي رخنا ما قلي الله أمان الريش يعني إيه بو الريش ما ليك يو الريش دهنا نمهنا والله لبي أمري خواه فيرم عليه الصلاة والسلام لو فيرم تي سانو أمش ليك يو هنا ما من خروجنا كم لدى صلاة دار دا صلاة داري مسلمان دو هاي باب أختان نكري لدى صلاة داري مسلمان بي أمري خواه بمعنى فيرم عليه الصلاة والسلام من هجيك أو بيوتوين أو فيري كروين يتر باب أختان من بوكي باب أختان من بوكي فرمي اصبروا حجاج زين حجاج كيا حجاج ابو كباس صحابي كشتوا تابعيني كشتوا هي سبحان الله هنك تكفيري ان كردوا ودم سعيد كوري جبير زين سعيد كوري جبير كيا هذنا لا احمد كوري حنبل وتي انا طواني نانا خوين بلا توكلك ان سرقا وتي قالوا سعيد كوري جبير بلا او سعيد كوري جبير سعيد كوري جبير تكفيريك مجاهد الله اعلم إيك بوزا مجاهدة مجاهدة تكفير يكا واسد أنا مهر مجاهدة لسجدة وفاتك بيأي آوة تكفير ينكر دور أفرمي اصبروا صبر تعني أو معناني كافر بيصبر أبدا ما بستم كسيك الظلم زوري قشتو تراديك كمان دروز بوهم كسا تشي بيه لقتلو خيون دغيجي آية أما مبرر بدا صلى الله دار ظلمك أبدا مسلمانين في نصحي ولات يعني ده صلاة دارك لارب بيدانا هلاك بيقلب عند سلطان جائد بلكو باشترين جهادة بره بلاي ده صلاة دارك بيبلي الأخواب ترسل وشتي كي حرامة باشترين جهادة كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد بلكو لباشترين شهيدة كان إن شاء الله يا إخوة لقل حمزي كرسول الله لقل حمزة باسك فلو باشترين شهيد حمزي أو جهاد أبو حمزة كردي أو شهيد حمزة وهل واكسيك بلان بربدا صلاة داريك الظالم راوستي وبيبلي أو وايا أو وايا قسيك حق بك على ليدا صلاة داريك الظالم بكجي جهادك زور قوري أول بوي أبو قاعدة نبوية جوانا اللي يتيبقن كرسولي هو الصياغي كتور كرسولي هو الدائر شتوا لكالقا كي أو إن صح التعبير دارج راو دروس كلاو حكم العثيمين باسي كل محدثة بدعاك الله أما هل مبتدعك تبيني بدعيك داهي أنا أمشي مشري لي هل كيشا كلا كان قيب يغمري خاصة يغكرا ودرس كلا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه هي الزمان يقنا إلا أوي دوائي ولو خرابتنا هي الزمان يقنا إلا أوي دوائي ولو خرابتنا بوي الصبر لصر ولات ألين باشترا بوي صبر لسر ولاد الله باشتر تو تمشي ولاتان اسلام كلام روش قال بزال ولاتان اسلام توشي شي هاتون تمشي يعني ده صلاة دار دو حالات زيادة بنيا كافر يا مسلمان مسلمان بو بي صبر من بي كافر بو افي مسلمان توانين بي بيقورن بلي الله واجب خروج لده صلاة داري كافر بكري امش دي زانو مشروطة با استطاعه بتوانا مسلمان انصد كسن ده صلاة دارك 5 مليون يا 1 مليون بس جندي وسربازي هيا آية بس آية وحديث يلا يخرجي ليكم أما جنجي خوكشتنا نك جنجي بردنوا بوي أبي بردنوا احتمالي كي بقوت بي أوسا خروجك احتمالي بهيز بي ما بستم بيسر أوي لولاتاني إسلامي أمر رداوة كا والله فتن وآشوبك لولات إسلام رداوة نموني زور كما بلقو حزك بل نموني نبو لتاريخ الإسلام فرمي هي الزمان يقنايا إلا أو يدواي أو خلاف ترى لو هي الزمان يقنايا إلا أو يدواي أو زمان لو زمان خلاف ترى حتى تلقوا ربكم حتى أقنوا ببروردقار حتى أقنوا ببروردقار سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري يعني حتى قيامت هي زمانا إلا أمش أكلتش أن احتمالي كي بدابني احتمالي يكم من باب التغليب بي من باب التغليب بزوري بقشتي هر زمان يكتلي وكا خلابتلي هني كتلي شالين بحديث هيك عبد الله يقول مسعود شيء كينو وهنيك العلماء فرم أما الصحيح ولو أنا ابن حجر قال ابن مسعود فما هي الروج يعني الا امر وجهك لو روجك خراب ترى هي الروج يعني الا امك لو خراب ترى خرابنا كش شيء تيروني كاتو يعني بم قيده او الثاني الرجل الدواي رجع علماء نامن خير خوازان نامن امر بشاكه وناهي لخراب نامن ايجر علماء نما مفتي حق نما او سا مفتي باطل ده فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا او سا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب ايدي الناس خلاف الله وبيته او سا زمان بلو خلافار وخلق وعلماء جوان علماء شراي خلقا علماء رناكي خلقا قلوبي خلقا اگر قلوب نمينه هاي نمينه وشراي نمينه ورناكي نمينه دنيا قيمتي شيء بم مفهومه بم معناه المهم اگر ورد بيتو والله اعلم هم قولنا هيجي تشبهك نيه هيج داعينا قبل قولك ابن مسعود صحت لويك من باب التغليب هي زماننا الا او زمانك لوك خرابتر بل هي زماننا الا لوك خرابتر بهي وي علماء امنا وما بسكش بو غالبه شكو زردمي واهيا عالمتي الا سردمك بيش خوي باشتر بو تماشا شغل اخر زمان مهدي دي كلا مهدي باشتر لكاتك ام هيك ام حديثنا بوجناك هذا بو والله اعلم هو صحيح شيء من باب التغليب بو غالبه بو زوريه حالتك دغمني شاذيش جارو باريش انا يا ساقشتك انا غوري فرولا بيغمركتان باسم صلاة وسلامي إخوائي لسر بي هروها سودو ايتي دايا درس الإنسان سكالاب كاللاي كالبادست وهروها خلقي تشاوساغ أهلي علم علمان وهروها دا صلاة دارتي حجاج دا صلاة داركي الظالم بوا وهروها دور بيني علماء قرانو بلاي علماء ولن برز علماء بكن بزان علماء تشيلن بحماس وبتوري خود مجوليرو هذا شيخ لا ده ورفضان علماء شيئا شكوا إلى فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج هذا بلاء أنس شكاتي إخوان لا أنس يقولي مالك رفضان أنس شيئا فرمي علماء شيئا فرمي بقرنا بلاء علماء بقرنا بلاء علماء لفريع علماء علمي أنك ما قرنا بلاء جهلاء ما قرنا بلاء الرويبضاء يتكلمون في امور العامه وتي يا رسول الله روي بضشيه والله الذي لا اله غيره هرشي بلم حديثاكم وشيك لوي رسول الله اخوان ترنابي نبوي الروي بضه تي يا رسول الله روي بضشيه فرمي الرجل التافه الرجل التافه يتكلم في امور العامه بياوي بينرخ تافه تافه بينرخ بيكلك بيبايخ كجيتي لباري شي خلق وقصاك يعني لباري شي عام وقصاك سبحان الله يتكلم في أمور العامة لا إيش يجتمع مسلمان قصاك رأي أخوة رأي ده جاب جيبه كشي خمان يلين سركبيا زناي الرجل التافه بينرخ بيكلك هروها سنة الإنسان لسر محنته بلا ونار حتى صبر بقري وقلها هذا الشيء وحماس هل وها بلا كردن لكاري خير وهل وها هي الزمان يقنايا إلا أو يدواهي أو لا أوكي بيشو ترخراب ترى هل وها زوربوني خراب لآخر زمانا وهل وها خروجنا كردن لكار بدس يكي مسلمان أقر ظالم يجبه بدليل يوي حجاج والله أعلم هل وها دور خصنوي مفسدي خراب بابلم دور خصنوي مفسدي قورا بمفسدي بشوك اگر مفسدي كي غورا ما نهبو مفسدي بشوك ادين بوي مفسدا غورا كرو ندا اگر خروج بكري لحجاج او مفسدي لي ابيتو غورت للوي است مفسدي ديتا ارا وكبرتي للظلم وخلق كشتنو نار حد كني خلق او حجاج يكوجي هر چنك بكوجي كم تل للوي خروج بكري لحجاج اكوجري دوايش خو ازني چي ابيت خروج بكري لحجاج خوازنه چنی کوشتی سور لچاوی حجاج کوشتویتی و چه زور کمی هر بویا عبد الرحمن کوری اشعث رحمت الله علی ابن الاشعث فدنی ابن الاشعث معروفه خروجک عبد الرحمن کوری اشعث چی بیبی چی رواده خو هنی گله تابعی جکون لگالیه حسنی بصریه کوی لگالیه سعیده کوی لگالیه كما لا لا لا تابعين لكبار تابعينك ولا قاليه خروجك لا لا حجاج أزان الرجية كابن الأشعث بن رحمة بيه أو أبي حجاج جيشه كيبود درك ابن المهلب جيشه كيبود درك أي بزين مسلمان يزور كجري الزور أو سرأك داوي تنالك أك لك فلانك پاشای کافران نگریت خوی حجاج نامه کی بونو سی علی هی فلانی کلی فلان پیاتو زو اینری تو بم یا پلا مرتب اوج د تر سرق حجاج بونیریت ابن الاشعث بونیریت ادا له من یوسف ابن ای کات الدارب او زال لمالا حسن وجمعت فانا شهر لمالا لا ترسي حجاج حجاج جمعت نيرب وحسن على برن بيترن بو ابي بابا يبيبكو ارون لمالا شاهدنا حسن جوز الثاني شتوه قسم بخو حسن نبي نجرينو هذا الشيء والله والله حسننا ولا قسم بخو لا ماله يوم نتاني سبحان الله كراماتي حسن هذا حسن لما أبو حسن يا نبي حسن بس رضي الله رحمه الله فرميتي ما سمشي مفسدي جور الرودا كبرتي لا خروج كي لا كارب تسي خلك زوره كشري مفسدية زور قوري أما مفسدة قوري لا علي تحملي ظلم وزور وكشتنيكي كم أكي دكز بكجري يا هزار كز باشا دكز باشا أقر شي أم خروج خروجي دينو لبر خاطر دينو وتيان ظلم زورك خلق كجري سبي آل بيتك وإلى آخره خروجي ديني بنين والله ترسي زورة أمر قوبانان نايا صافيك خروج الدين لقال خروج الدنيا زور جاوزه يعني نسأل الله السلامة والعافية دو حديث ما أخويا البيت أو دو حديثة لقال أتينا خزمة فيها وشاكان بيار مثل أخويا قولة لباري بلا كردن بوكاري خير لدرس إدهات وداوي إخلاص لأخويا قولة أكين داوي موفقية لأخويا قولة أكين سبحانه وتعالى هداية من دبو أو يخوي بي خوشة لسر وإسلامتي بمان جيني بمان برياني كخوي بي رازية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.